أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الشريف: ثم إن المستفاد مما تقدم من اعتذار الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام من قبول الجائزة بالتزويج عزاب الطالبيين لئلا ينقطع نسلهم ومن غيره، أن الكراهة ترتفع بكل مصلحة. كان الكلام في أن بعض الفقهاء ذكر بأن أخذ الجائزة من الظالم مكروه، وقلنا أن جملة من الفقهاء ذكروا أن هذه الكراهة يمكن أن ترتفع بأمور. الأمر الأول هو إخبار المجيز، الأمر الثاني هو إخراج الخمس، وقلنا أنه استدل على الأمر الثاني بوجوه تقدم الكلام عنها فيما سبق. الأمر الثالث من الأمور التي يمكن أن ترتفع الكراهة به هو كل مصلحة في نظر الشارع تعتبر أهم من مفسدة احتمال الحرمة الواقعية، لأنه أساسا منشأ الكراهة والحكم بالكراهة أي من أين جاء ذلك؟ من أين نحن حكمنا بأنه يوجد كراهة للآخذة؟ منشأ الحكم بالكراهة هو احتمال الحرمة الواقعية، أي احتمال وجود المفسدة. فإذا فرضنا أن هناك مصلحة أهم في نظر الشارع من تلك المفسدة التي توجد في أخذ الجائزة من الظالم، فهنا أيضا ترتفع الكراهة. لماذا؟ لوقوع المزاحمة بين مفسدة أقل ومصلحة أكثر، وإذا وقعت المزاحمة بينهما فتقدم المصلحة الأهم على المفسدة الأقل. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: الذي نستفيده من الرواية التي قرأناها عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام من أنه قال: لولا أني أحتاج إلى هذه الأموال لتزويج آل أبي طالب لئلا ينقطع نسلهم لما أخذتها، يقول: نفهم من اعتذار الإمام الكاظم أن أحد الأسباب وأحد الأمور التي ترتفع بها كراهة الآخذ هو ماذا؟ وجود مصلحة أهم في نظر الشارع، والمصلحة الأهم هنا هي ماذا؟ المصلحة الأهم هي تزويج آل أبي طالب لئلا ينقطع نسلهم. طبعا لا يخفى، إذا يتذكر الإخوة، نحن أشرنا في الأبحاث السابقة أنه لعل الإمام سلام الله عليه عندما يكره أخذ الجائزة من الظلمة وعمالهم في ذاك الزمان، لعله لم يكن منشأ الكراهة هو احتمال الحرمة الواقعية، وإنما منشأ الكراهة هو عدم قبول المنة منهم عليه. يعني لم يكن يريد الإمام سلام الله عليه أن يمنوا عليه بأن يعطوه الجائزة وهو يقبل، لأنه هذه منة على الإمام، والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا يريد أن يقبل هذه المنة. إذن هذا الكلام وهو أن أحد أسباب ارتفاع الكراهة هو وجود مصلحة أهم، هذا إذا فرضنا أن الكراهة منشأها احتمال الحرمة الواقعية، وأما إذا كانت الكراهة ليس منشأها ذلك فليس اعتذار الإمام رافعا لتلك الكراهة. على أي نحو قال: ثم إن المستفاد مما تقدم من اعتذار الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، طبعا لم يرد في الرواية اعتذار، وإنما هذا التعليل من الإمام كأنه كان في مقام بيان أنه لماذا أنا أخذ هذه الجائزة وكان وينبغي أو الأولى أن لا أخذ هذه الجائزة، لماذا أخذ هذه الجائزة؟ هذا التعليل الذي ذكره الإمام كأنه في مقام اعتذار عن قبول الجائزة، لا أنه كان في الرواية أن الإمام سلام الله عليه قال أنا أعتذر عن ذلك بكذا وكذا. يعني هذا الاعتذار متصيد من مضمون الرواية، لا أنه ورد التصريح به في الرواية. من اعتذار الكاظم عليه السلام من قبول الجائزة، اعتذر بماذا الإمام؟ قال بتزويج عزاب الطالبيين لئلا ينقطع نسلهم. ومن غير هذه الرواية أيضا أو من غير هذا الخبر أن الكراهة، ثم إن المستفاد خبره أن الكراهة ترتفع بكل مصلحة هي أهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة، يعني عن احتمال الحرمة الواقعية. إذن المورد الثالث، السبب الثالث لارتفاع الكراهة هو وجود مصلحة أهم في نظر الشارع من المفسدة ومن الشبهة الموجودة في الحرام في احتمال الحرمة الواقعية. ويمكن أن يكون اعتذاره عليه السلام، خب إن قال قائل بأنه خب إذا كان الإمام سلام الله عليه يعلم أنه هنا مصلحة أهم، إذن لماذا يعتذر؟ يقول يريد أن يبين الإمام سلام الله عليه أنه الأولى أن لا يأخذ الإنسان هذا المال. نعم، إذا علم الإنسان أن هذه الأموال أخذ هذه الأموال بهذا القصد فيجب عليه وينبغي عليه أن يأخذها، إذن الأولى أن لا يأخذ الجائزة من السلطان. أما إذا أراد أن يأخذها وأخذها بهذا القصد فيجب عليه أن يأخذها، بل وينبغي، وبعض الأحيان ينبغي. خب بأي قصد؟ قال وهو أنه يأخذ هذه الأموال هذه الجوائز بقصد أنها رد مظالم ويرجعها إلى ماذا؟ إلى أصحابها المستحقين. إذا أخذها بهذا العنوان وبهذا القصد فهنا يجب عليه وينبغي عليه ذلك. هسه لماذا عبر الشيخ في مورد يجب عليه وفي مورد ينبغي؟ ذكر المعلقون هنا بأنه إذا علم بأن هذا المال معلوم الحرمة، يعني يقطع بأن هذا حرام، وهنا يجب عليه أن يأخذ هذه الجائزة ويرجعها إلى أصحابها المستحقين لها. وأما إذا احتمل فهنا ينبغي له أن يأخذ ولا يجب عليه أن يأخذ. قال ويمكن أن يكون اعتذاره عليه السلام إشارة، يعني أنه الإمام سلام الله عليه يبين أنه أنا إنما أخذتها بهذا الغرض، وأما إذا لم يكن لهذا القصد ولهذا الغرض فالأولى أن لا تؤخذ هذه الجائزة. ويمكن أن يكون اعتذاره عليه السلام إشارة إلى أنه لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة، يعني المردودة على أصحابها المستحقين لها، أنه لولا صرفها يعني تلك الجائزة أو الأموال التي تؤخذ من الظالم لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة المردودة على أصحابها لما قبلها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني سبب قبوله هذه الجائزة إنما لكي يرجعها إلى أصحابها المستحقين لها. إذن سيجب، متى يجب؟ إذا كان هناك حرمة معلومة، يعني يعلم أن في أموال هذا الظالم أموال محرمة، مال محرم، فهنا يجب عليه أن يأخذ، لأنه في ماله يقينا يوجد ماذا؟ مال محرم، فيأخذ هذا المال ويعطيه إلى أصحابه. أو ينبغي إذا احتمل وجود الحرام في مال الظالم وفي مال السلطان فهنا يجب، إذا علم قطعا بوجود الحرام، وينبغي إذا احتمل بوجود الحرام. قال لما قبلها، إذن سيجب أو ينبغي أن يأخذها ثم يصرفها في مصارفها. طب. إلى هنا انتهينا من هذا البحث، وهو أن الكراهة إذا كانت موجودة ترتفع بأي وجهين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يبين هذه النقطة التي ذكرناها في أول البحث، وهو أنه نحن عندما نقول بالكراهة يعني كراهة الآخذ، هذا في المورد الذي دل الدليل على جواز الآخذ، وأما في المورد الذي دل الدليل على حرمة الآخذ فلا معنى لأن نقول بكراهة الآخذ. إذن هذه الفروع التي ذكرناها إلى الآن من أنه يكره وأن الكراهة ترتفع، هذا في المورد الذي يجوز الآخذ. قال الشيخ وهذه الفروع كلها، هذه التي ذكرناها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة، بعد أن فرضنا أنه يجوز أخذ الجائزة، فبهذا الجواز، هذا الجواز بالمعنى العام بالنحو الذي ينسجم مع الكراهة، أو أنه جواز بالمعنى الأخاص إباحة بالمعنى الأخاص، الشيخ يريد أن يقول بأنه هذه إباحة بالمعنى العام التي تنسجم مع الكراهة أيضا، لا أنها إباحة بالمعنى الأخاص. يقول بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة. طب إن قال قائل شيخنا ما هي تلك الموارد التي يجوز فيها أخذ الجائزة، فهذا تقدم بحثه. في الصورة الأولى يجوز أخذ الجائزة، في الصورة الثانية مع كون الشبهة غير محصورة يجوز أخذ الجائزة، في الصورة الثانية مع كون الشبهة محصورة وبعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء أيضا ماذا يجوز أخذها؟ نعم، إذا كانت الشبهة محصورة وأطرافها داخلة في محل الابتلاء فلا يجوز أخذ الجائزة كما تقدم بيانه. قال والمتفق عليه، يعني على على المورد الذي يجوز أخذ الجائزة، والمتفق عليه من صورها يعني من صور إباحة أخذ الجائزة، صورة عدم العلم بالحرام في مال السلطان، وهذه الصورة الأولى التي ذكرناها من الصور الأربع أصلا، هذه الصورة، أو العلم بوجود الحرام، وهذه هي الصورة الثانية، يعني يعلم الإنسان بوجود الحرام في مال السلطان إجمالا، ولكنه تارة الشبهة غير محصورة وأخرى محصورة، وإذا كانت محصورة إما داخلة في محل الابتلاء وإما غير داخلة في محل الابتلاء، فإذا كانت الشبهة غير محصورة أو محصورة وخارج عن محل الابتلاء بعض أطرافها فيجوز أخذ الجائزة أيضا. يقول والعلم أو العلم بوجود الحرام مع كون الشبهة غير محصورة، أو الشبهة محصورة ولكن ملحقة بغير المحصورة، على ما عرفت فيما سبق من أن بعض الأطراف كانت خارج عن محل الابتلاء. طب الآن صورة أخرى تبقى في المقام وأشرنا إليها إجمالا في الأبحاث السابقة، وهو أنه إذا علم إجمالا بوجود الحرام في مال السلطان واحد، وكانت الشبهة شبهة محصورة اثنين، وكانت كل أطراف تلك الشبهة داخل في محل الابتلاء، فهنا هل يجب الاجتناء أو لا يجب الاجتناء؟ مثاله الواضح أي كما لو فرضنا أن هذا الظالم، هذا السلطان الذي في ماله حرام، أوكل إنسانا جعل نفسه وكيل وأجاز له أن يتصرف في كل أمواله، وهذا الوكيل يعلم ماذا؟ يعلم أن في أموال هذا السلطان مالا محرما بنحو الإجمال، وهو يستطيع أن يتصرف في كل المال بلا محذور، لأن بعضه داخل في محل الابتلاء وبعضه خارج عن محل الابتلاء، لا جميعه داخل في محل الابتلاء، فهنا هل يجوز لهذا الوكيل أن يتصرف أو لا يجوز له أن يتصرف؟ وبعبارة أخرى هل العلم الإجمالي هنا منجز ويجب الاجتناب عن جميع الأطراف، أو أن العلم الإجمالي ليس بمنجز ولا يجب الاجتناب عن جميع الأطراف؟ قال وإن كانت الشبهة محصورة، خب أنتم درستم في محله في علم الأصول الشبهة المحصورة، ماذا يقولنا في علم الأصول؟ هل يجب الاجتناب عن جميع الأطراف وكانت داخلة في محل الابتلاء؟ يجب الاجتناب أو لا يجب الاجتناب؟ درستم أنه يجب الاجتناب. هذان إناءان أحدهما نجس، والعلم الإجمالي ماذا يقول؟ يجب الاجتناب عنهما معا. قال: وإن كانت الشبهة محصورة بحيث تقتضي قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع. لماذا؟ لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم إجمالا، يعني جميع الأطراف ما داخلة في ابتلاء المكلف، والتكليف بالحرام الواقعي موجود على كل تقدير، لا أنه موجود على تقدير وغير موجود على تقدير آخر كما أشرنا فيما سبق. قال: فظاهر جماعتين المصرح به في المسالك وغير المسالك الحل، يعني حتى لو كانت الشبهة محصورة وكانت الأطراف داخلة في محل الابتلاء أيضا يجوز له أن يتصرف. وهذا بحث، طبعا بحث مهم، وهو أنه لماذا نحن نقول بالاستثناء عن قاعدة وجوب الاجتناب في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة الداخلة جميع أطرافها في محل الابتلاء. يقول: ذهب جماعة من الفقهاء إلى جواز الحيل، يعني إلى جواز الأخذ والحيل وجواز التصرف وعدم لحوق الظاهر، فظاهر جماعة المصرح به في المسالك وغيره الحل وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة. وبعض الأقوال في المسألة يقول: قال المحقق في الشرائع: جوائز السلطان الجائر إن علمت حراما بعينها. ولا بد أن نفسر هذه بعينها، يعني علمت حراما تفصيلا، هذه بعينها يعني علمت تفصيلا، ولا مو مراد بعينها يعني الأعم من التفصيل والإجمال، وإلا المفروض أن الحرام هنا معلوم إجمالا، يعني هذه بعينها لابد أن نحملها على التفصيل، وإلا لو حملناها على الأعم ولا يكون شاهدا على الحل بل يكون شاهدا على الحرام على وجوب الاجتناب. قال: جوائز السلطان الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام، ونحو ما ذكر في الشرائع عن نهاية الأحكام لشيخ الطائفة والدروس وغيرهما. ثم قال في المسالك: قال في المسالك لماذا قيدوا جوائز السلطان الجائر، حرمة الأخ من السلطان الجائر، جوائز السلطان الجائر بعينها؟ يقول: قال في المسالك التقييد بالعين، عندما قال بعينها صاحب الشرائع، لأن المسالك شرح للشرائع، يقول لماذا قيد صاحب الشرائع بعينها؟ ليخرج ماذا؟ ليخرج أن المعلوم بالإجمال ولو كانت الشبهة محصورة وداخل في محل الإطراق فوداخل في محل الابتلاء حلال، وأنها يجوز التصرف فيها ويجوز أخذها. يقول: التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذ الجائزة وإن علم، مو علم، إن علم وإن علم، في بعض النسخ إن علم واو ما بها، هاي الواو لابد تكون موجودة، وإن علم أن في ماله أو وإن علم، يعني علم الآخر ما كفر، وإن علم أن في ماله، أي مال المجيز مال السلطان، وإن علم أن في ماله مظالم كما هو مقتضى حال الظالم، ومقتضى حال الظالم أنه يوجد في ماله ماذا؟ مال محرم، فبطبيعة الحال في الأعم الأغلب هكذا. أنا أنت أقول لأبو تضاف واو، إلا قلت لكم أنا قلت وإن علم أن في ماله مظالم، وإن علم ما موجودة، ما موجودة، لا ما موجودة، ومعلوم أنه إجمالا ما يحتاج هذا القيد باعتبار أنه تقييد بالعين يعني إجمالي ذاك. مهم، ولكن المهم عن الواو لابد تكون موجودة. وإن علم أن في ماله مظالم كما هو مقتضى حال الظالم، ولا يكون، يقول صاحب المسالك، ولا يكون حكمه، يعني حكم هذا المال المعلوم بالإجمال أنه حرام، يوجد فيه حرام، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام، لأن القاعدة في المال المختلط بالحرام المعلوم بالإجمال مختلط بالحرام، القاعدة ماذا؟ وجوب الاجتناب. يقول صاحب المسالك في جوائز السلطان تلك القاعدة لا مجرى لها. طب شيخنا لماذا لا مجرى لها؟ قالوا لا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتماع الجميع. لماذا لا يوجد وجوب الاجتناب؟ قال للنص على ذلك، يعني أن النص دلنا على ذلك. هذه العبارة أريد أن أقف عندها قليلا باعتبار أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الصفحة المقابلة يريد أن يناقش هذه العبارة، ومناقشته مناقشة دقيقة جدا، فلا بد من فهم هذه العبارة جيدا حتى تتضح مناقشة الشيخ لهذه العبارة. المستفاد من هذه العبارة أن صاحب المسالك ادعى أمرين في هذه العبارة. الأمر الأول الذي ادعاه أن القاعدة تقتضي ماذا؟ وجوب الاجتناب، ونحن إنما خرجنا هنا في الشبهة المحصورة عن القاعدة لوجود النص. إذا لولا النص القاعدة في الشبهة المحصورة مطلقة ما هو؟ المدعى في كلام المسالك، لأنه إحنا بعض الإخوة دليلهم بأنه من نسرة هذه الموجة سريعة تصير يذكرونا حتى أنه شوي نخفف يقدرون يكتبون. المدعى في كلام صاحب المسالك هو أن القاعدة وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة مطلقة أعم من أن تكون جوائز السلطان أو غير جوائز السلطان. هذا المستفاد من كلامه. لماذا؟ يقول لأنه لولا النص، يقول للنص، هذا معناه للنص ماذا؟ يعني لو لم يكن النص موجودا فالقاعدة ماذا كانت تقتضي؟ وجوب الاجتناب، مو أن القاعدة تقتضي عدم وجوب الاجتناب. هذا تقييده للنص معناه ماذا؟ أنه لولا النص كانت القاعدة وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة مطلقة جوائز السلطان أو غير جوائز السلطان. هذا مطلب وهو واضح. المطلب الآخر المستفاد من كلام صاحب المسالك، التفتوا جيدا لأن الحواشي هنا أيضا إما فيها ارتباك وإما عدم وضوح، أنه المستفاد من عبارة صاحب المسالك أنه هذه الحالة، وهي حالة، وهي أخذ جوائز السلطان وأخذ جوائز الظلمة، هذا داخل في معقد كلام الأصحاب. كلام الأصحاب في ماذا؟ في جواز الأخذ من السلطان الجائر، في جواز الأخذ من الظلمة. وبعبارة واضحة، الشيء صاحب المسالك يريد أن يقول كلام الأصحاب، كلام الأصحاب في ماذا؟ في مسألة جواز أخذ الجوائز من الظلمة، جواز أخذ الجوائز من الظلمة. في هذه المسألة كلام الأصحاب هذا الجواز يشمل حتى الجائزة المعلوم بالعلم الإجمالي في الشبهة المحصورة أنه يوجد فيه حرام. إذن هذه الصورة، وهي صورة وجود العلم الإجمالي بوجود الحرام في أموال الجائر أو في أموال السلطان، هذا الجواز يشمل حتى ماذا؟ حتى العلم الإجمالي بنحو الشبهة المحصورة. ماذا النقطة الثانية واضحة أم لا؟ يعني عندما قال الأصحاب يجوز أخذ جوائز الظلمة، هذا يشمل الشبهة المحصورة أو لا يشمل الشبهة المحصورة؟ يشمل الصور المحصورة. لماذا؟ لأنهم استثنوا فقط العلم التفصيلي، وهذا معناه أنه ماذا؟ العلم الإجمالي بوجود الحرام بنحو الشبهة المحصورة داخل في عنوان أخذ الجواز. واضح هذا المطلب؟ إذا المستفاد بلي المستفاد من كلام صاحب المسالك أمران. الأمر الأول أن القاعدة في الشبهة المحصورة وجوب الاجتناب. لماذا؟ من نسبي هذا المعنى؟ لأنه قال للناس، وهذا معنى أن القاعدة تقتضي وجوب الاجتناب، وإنما خرجنا عن القاعدة لوجود النص في المقام. الأمر الثاني المستفاد من كلام صاحب المسالك أن أصحاب عندما عنونوا جواز أخذ الجائزة مرادهم من عدم الجواز فقط صورة العلم التفصيلي، وباقي الصور حتى العلم الإجمالي بنحو الشبهة المحصورة داخل في عنوان الجواز. فهذا فليكن على ذكر منكم هذا المستفاد من كلام صاحب المسالك، إلى أن نرى بأنه هل يمكن تصحيح هذا الجامع بين هذين المطلبين في كلام واحد أو لا يمكن. انتهينا من هذه العبارة. قال أقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما قال صاحب المسالك للناس، الشيخ يريد أن يؤكد على هذه النقطة. يا نص هذا الذي يقول بأن الشبهة المحصورة مع أن القاعدة تقتضي وجوب الاجتناب، النص يقول ماذا؟ الحل ولا يجب الاجتناب، لأن القاعدة في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة ماذا؟ وجوب الاجتناب أم لا؟ نعم. العقل أيضا يقتضي هذا المعنى، نعم. طب إذا أردنا أن نرفع اليد لابد أن يوجد هناك نص كما قال صاحب المسالك. هذا أي نص في المقر؟ من هنا يقول الشيخ أقول ليس في أخبار الباب ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط، لأن القاعدة هي الاحتياط في الشبهة المحصورة. طب هل يوجد عندنا رواية نص تكون حاكمة على قاعدة الاحتياط ورافعة لموضوعها؟ بعد درستم الحكومة في محله من علم الأصول، يعني أنه يكون رافعا للحكم ولكن برفعه للموضوع، لا أنه يتصرف في المحمول مباشرة، وإنما يتصرف في المحمول ولكن بتوسط تصرفه في الموضوع كما درستم بعد في علم الأصول. يقول الشيخ بأنه لا توجد عندنا رواية المقام في أخبار الباب ما يكون رافعا لموضوع وجوب الاحتياط وقاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. لا يوجد، ليس في أخبار الباب ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، بل هي، أي هذه الأخبار التي في الباب، بل هي مطلقة. هذه الأخبار مطلقة كما سيأتي بيانها من الشيخ بعد ذلك. بل هذه الأخبار مطلقة، وأقصى وأبعد إطلاقها هذه الروايتين، بل هي مطلقة أقصاها، يعني أبعدها في الإطلاق، بعد احنا أكثر من هذه إطلاق ما عدنا، ما هو؟ كونها هذه الأخبار من قبيل قولهم عليهم السلام كل شيء لك حلال، هذه رواية تأتي، رواية أخرى أو كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، هاتان الروايتان. يقول وقد تقرر في محله من علم الأصول أن قاعدة الاحتياط حاكمة على هذه الروايات للعكس، يعني عندما قالت كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه، يعني تعلم الحرام تفصيلا، هذه هي الغاية، او ما هو منزل منزلة العلم التفصيلي وهو العلم الإجمالي. حتى تعلم العلم الإجمالي يتفق مع العلم التفصيلي في التنجيز أو لا يتفق. نعم العلم الإجمالي منزل منزلة العلم التفصيلي في التنجيز. نعم الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي هو أن المتعلق مو واضح، مو أن الحكم مو واضح، العلم واضح، هناك علم بالحرمة، ولكن لا أعلم أنه في هذا أو في هذا. ومن الواضح أن هذا يختلف عن الشبهة البدوية. الشبهة البدوية لا علم، لا العلم موجود ولكن المتعلق مردد بين هذا وبين ذاك. إذن قاعدة الاحتياط هي الحاكمة على أخبار الباب ومقدمة على أخبار الباب، لا العكس كما قد يقال. يعني عندما قالت كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام، هذه تعلم يعني بالعلم التفصيلي، لو المنزل منزلة العلم التفصيلي وهو العلم الإجمالي، هو هنا يعلم ماذا؟ بالحرام. فلا معنى لجريان الإباحة وأصالة الإباحة في المقام. فلهذا يقول الشيخ: وقد تقرر حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك، على هذه الأخبار. يعني أن قاعدة الاحتياط تكون رافعة لموضوع أخبار الباب. أخبار الباب ما هو؟ تقول كل شيء حلال، هذا المغير غايته ما هي؟ حتى تعلم. طب العلم التفصيلي علم أو ليس بعلم؟ نعم، إذا الغاية تحققت فالمغير غير متحقق، يعني لا توجد حلية. الشارع نزل العلم الإجمالي مثلا منزلة ماذا؟ العلم التفصيلي. إذا قاعدة الاحتياط تكون حاكمة على أخبار الباب، لا أن أخبار الباب تكون حاكمة على قاعدة الاحتياط. وقد تقرر حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك. إذن إذا كان الأمر كذلك، هذه الأخبار أخبار الحلية، لابد على ماذا نحملها؟ يقول لابد أن نحمل أخبار الحلية على مورد لا تقتضي القاعدة وجوب الاجتناب، وإلا إذا كانت القاعدة تقتضي وجوب الاجتناب فلا مجال لإجراء ماذا؟ أصالة الحل وإجراء أخبار الباب. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر جملة من الموارد التي لا تجري قاعدة الاحتياط. يقول هذه الموارد يمكن أن تجري فيها أصالة الإباحة، كل شيء حلال. لماذا؟ لأنه قاعدة الاحتياط هنا غير جارية. أما إذا ثبت في مورد أن قاعدة الاحتياط جارية فلا مجال لإجراء أصالة الإباحة وهو كل شيء لك حلال. قال: فلا بد حينئذ، يعني بعد أن قلنا بحكومة قاعدة الاحتياط على أخبار الباب، فلا بد حينئذ من حمل الأخبار، يعني الأخبار التي دلت على الإباحة، من حمل الأخبار على مورد لا تقتضي القاعدة لزوم الاجتناب عن ذلك المورد. طب أين شيخنا؟ ما هي تلك الموارد التي لا يجب فيها الاحتياط والقاعدة لا تقتضي الاحتياط ووجوب الاجتناب؟ قال: كالشبهة الغير المحصورة، علم إجمالي ولكنه في الشبهة غير المحصورة، فهنا القاعدة لا تقتضي وجوب الاجتناب، فهنا نستطيع أن نقول أنه أصالة الإباحة تجري في هذا المورد مع ماذا؟ مع وجود علم إجمالي. هذا مورد. المورد الثاني أو المحصورة التي لم يكن كل من محتملاتها مورد الابتلاء، هذا أيضا هنا علم إجمالي ولكنه ماذا؟ لا مجرى لقاعدة الاحتياط فتجري أصالة الإباحة. أو المحصورة، يعني الشبهة المحصورة التي لم يكن كل من محتملاتها مورد الابتلاء، مورد الابتلاء للمكلف أو مورد ابتلاء المكلف، أما مورد الابتلاء المكلف بعد لم يصير مورد الابتلاء المكلف. أنا قرأتها غلط، مورد الابتلاء المكلف، هذا المورد الثاني. المورد الثالث: أو على أن ما يتصرف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه حتى لو علمنا إجمالا. لماذا يجوز أخذه؟ لأنه فيه أصالة اليد، هذه مو أصالة الإباحة بعد. في هذا المورد الآن هذا الجاء هذا الظالم هذا السلطان عندما يريد أن يعطيني هذه الجائزة في يده أو ليست في يده؟ أصالة اليد قاعدة اليد ماذا تقول؟ أصالة الصحة هنا قاعدة اليد موجودة يعني ملكية محرزة هنا بقاعدة اليد لأنها إمارة على الملكية. نقول أنه وإن علمنا إجمالا بوجود الحرام ولكن في مورد لا توجد قاعدة اليد. أما إذا كان في مورد توجد قاعدة اليد فهنا ماذا؟ فهنا لا مجال لقاعدة الاحتياط وإنما تجري قاعدة اليد واليد إمارة على الملكية فيجوز التصرف ويجوز الأخذ والتصرف. إذن مع وجود علم إجمالي إلا أنه مع وجود إمارة الملكية وهي اليد نقول بأنه أصل قاعدة الاحتياط لا تجري وإنما الجاري هو ماذا؟ أصالة إباحة كل شيء لك حلال. أو على أن ما يتصرف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه. لماذا؟ حملا لتصرف الجائر على الصحيح وهي أنه قاعدة الصحة الشيخ رحمة الله تعالى عليه يستدل بها وهو أنه قاعدة الصحة تقتضي أن هذا التصرف من المسلم تصرف صحيح. وقد ذكروا في محله أن هذه القاعدة وليس مجراها العادل فقط بل تشمل غير العادل إلا إذا علم العكس. وإذا علم العكس لا تجري أصالة صحة. هذا المورد الثالث يعني التي هي ماذا لا تجري فيها قاعدة الاحتياط وتجري أصالة إباحة. أو لأن تردد الحرام بين ما ملكه الجائر وبين غيره يعني بين ما لم يملكه هذا يدخل من قبيل ماذا في الشبهة المحصورة التي تكون بعض أطرافها خارجة عن محل الابتلاء. شوفوا التفتوا الآن هذا المكلف عندما أعطاه السلطان هذه الساعة جائزة وهو يحتمل أن في أمواله حرام هنا يدور الأمر بين أن الحرام لأنه يحتمل أنه هذا الذي أخذه هو الحرام لأنه يعلم إجمالا بوجود الحرام فهنا والشبهة شبهة محصورة فهنا هذا الطرف يحتمل أنه الحرام لو مو يحتمل يحتمل ذاك الطرف يحتمل أنه الحرام أو لا يحتمل يحتمل والمفروض أن كلا الطرفين ماذا محل الابتلاء الشبهة تكون شبهة محصورة وجميع أطرافها داخلة في محل الابتلاء فالقاعدة تقتضي ماذا وجوب الاجتناب. أما إذا كان بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء فهنا يمكن أن نجري البراءة أو الإباحة في هذا الطرف وماذا؟ وتلك أولئك المورد لا يجري فيه أصالة الإباحة فلا يقع تعارض بين الأصول المرخصة ولا يقع تساقط إذا لا يكون العلم الإجمالي منجز. إذا تذكرون نحن قلنا في مورد أن الشبهة محصورة وبعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء لا يوجد تكليف على أي حال وإنما يوجد تكليف على تقدير ولا يوجد تكليف على تقدير آخر. واضح هذا؟ الآن هذا المال الذي ملكه الجائر داخل في محل ابتلائه أو لا؟ أما ذاك المال الذي لم يملكه الجائر هم داخل في محل ابتلائه لو خارج عن محل ابتلاء لا يستطيع أن يتصرف فيه مطلقا مطلقا لا يستطيع أن يتصرف فيه. لماذا؟ لأنه إذا حرام فلا يجوز التصرف فيه. إذا فرضنا أنه ليس هو الحرام وملك الغير أيضا لا يجوز التصرف في ملك الغير فلا يجوز التصرف في ذاك المال مطلقا وهنا لا يجوز التصرف في هذا المال إذا كان هو الحرام الواقعي. أما إذا لم يكن هو الحرام الواقعي يجوز التصرف أو لا؟ نعم. إذا لا يوجد علم إجمالي بالتكليف بالحرام على كل تقدير بل على تقدير يوجد علم بالحرام وعلى تقدير لا يوجد علم بالحرام. لماذا؟ لأن ذاك الطرف خارج عن محل ابتلائه لا يستطيع أن يتصرف فيه إما لأنه حرام وإما لماذا؟ وإما لأنه مال الغير ومال الغير لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيه حتى لو لم يكن حراما هل يجوز لك أن تتصرف فيه؟ ولا يجوز أن تتصرف. إذا ذاك خارج عن محل الابتلاء يعني أنت في ذاك المال لا تستطيع أن تتصرف مطلقا. يجي إلى هذا المال هنا يوجد علم عندك بالحرام على كل تقدير وعلى تقدير دون تقدير؟ لا يوجد عندك علم بالحرام على تقدير أنه هو الحرام الواقعي، أما إذا لم يكن هو الحرام الواقعي فلا يوجد عندك عدم جواز التصرف. فإذن في هذا المورد وإن كان يوجد علم إجمالي بوجود الحرام إلا أنه علم إجمالي غير منجز وتجري أصالة الإباحة. فلهذا قال أو هذا المورد الرابع لوجود العلم الإجمالي مع ذلك لا تجري قاعدة الاحتياط وإنما يمكن إجراء أصالة الإباحة والبراءة. أو لأن تردد الحرام بين ماذا؟ بين ما ملكه الجائر وبين غيره من قبيل ما هو؟ من قبيل التردد بين ما ابتلي به المكلف وما لم يبتلي به المكلف. ثم ما لم يبتلي به المكلف ما مكلف ياهو؟ قال وهو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه، ذاك الذي لم يملكه الجائر وإنما باقٍ على ملك الجائر ولكن خارج عن محل ابتلائه. لماذا خارج عن محل ابتلائه؟ لأنه ذاك على كل تقدير لا يجوز أن يتصرف، إما هو الحرام الواقعي وإما ملك الغير، وملك الغير مع عدم التمليك ومع عدم إعطائه جائزة فلا يجوز التصرف في مال الغير. بل إيه؟ حمل عمل المسلم على الصحة القاعدة قلنا فيما سبق أن أصالة الصحة لا تجري في فعل المسلم العادل فقط وإنما الأعم من العادل والفاسق. أصالة الصحة في محله مناقح، لأنه أنت عندما تريد أن تجري أصالة الصحة في فعل المسلم لا يشرط أن يكون المسلم عادلا، بل حتى لو كان فاسقا يجوز إجراء أصالة الصحة. واضح؟ لا تنافي بين أصالة الصحة وفسق ذلك الإنسان. أنا بدي أقول مولانا بعد هذا موكول إلى قاعدة فقهية إن شاء الله في القواعد الفقهية أنه لا يشترط في إجراء أصالة الصحة أن يكون الفاعل معادلا، هذا ما مشترط هناك. قال فلا يحرم، إذا كان كذلك في هذا المورد الرابع فلا يحرم قبول ما ملكه، يعني ملك الجائر من؟ هذا الإنسان، لدوران الحرام بين ما ملكه وبين ما لم يعرضه لتمليك هذا الإنسان. إذن فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي غير منجز على هذا الآخر، كما أشرنا إليه أيضا سابقا في مسألة أن بعض الموارد أن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء. فلو فرضنا إذن هذه الأخبار إنما تجري في مورد لا مجرى لقاعدة الاحتياط فيها، أما لو فرضنا أن هناك موردا مجرى لقاعدة الاحتياط فلا معنى لجيران هذه الأخبار. الآن الشيخ يذكر في المقابل أنه هناك موارد مجرى لقاعدة الاحتياط وفي هذه الموارد بعد لا معنى لجريان أخبار الباب، يعني أصالة الإباحة من قبيل ما ذكرنا من قبيل الوكيل، وهو يذكر موارد أخرى. يقول فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه التي ذكرناها أنه علم إجمالي ولكن لا تجري قاعدة الاحتياط ووجوب الاجتناب، فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة، خب ما هو ذلك المورد؟ قال كما إذا أراد أخذ شيء من مال الظالم مقاصة، مال الظالم يستطيع هو الوصول إليه، هو يطلب الظالم أيضا شيئا ويستطيع أن يصل إلى كل ماله، يعني كل مال الظالم مورد ابتلاء هذا الإنسان. افترض أنه عنده 100 من الغنم وكلها يستطيع أن يذهب إليها ويأخذ مقدار الذي يطلبه وهو 10 رؤوس من الغنم، وهو يعلم أن في أموال هذا الظالم 20 رأس من الغنم ماذا؟ محرمة. فهل يحق له أن يذهب خفية ويأخذ 10 من هذه الرؤوس مقاصة لماله أو لا يحق له؟ هنا نقول لا يحق له. لماذا؟ لأنه علم إجمالي في شبهة محصورة وجميع أطرافها ماذا؟ داخل في محل الابتلاء. إذن هنا لا معنى لجريان قاعدة الإباحة وأصالة الإباحة، وإنما الجاري هو ماذا؟ أصالة الاحتياط. هذا مورد. أو أذن له الجائر في أخذ شيء من أمواله على سبيل التخيير. قال له هذه أموال، خذ ما شئت منها أنت، خذ خمسة من رؤوس هذه الغنم، أخذ خمسة منها. وهو يعلم أنه في هذه ماذا؟ عشرة محرمة. فهنا أيضا ماذا؟ لا يجوز له. طبعا التخيير تخيير استيعابي أيضا، يعني أي خمسة من هذه الخمسة يحق له أن يأخذ. فهنا علم إجمالي في شبهة محصورة جميع أطرافها داخل في محل الابتلاء، ويكون مشمولا لقاعدة الاحتياط ولا مجرى لأصالة الإباحة. قال أو أذن له الجائر يعني الآخر في أخذ شيء من أمواله، أي من أموال الجائر على سبيل التخيير، أو علم، هذا المورد الثالث، أو علم أن المجيز قد أجازه من المال المختلط في اعتقاده بالحرام، بناء على أن اليد لا تؤثر في حل ما كلف ظاهرا بالاجتناب عام. الآن افترضوا بأن هذا الآخذ يعلم أن هذه الجائزة اللي انطاياها ماذا؟ طبعا يدخل في الصور اللاحقة وبيانه سيأتي، أنه يعلم إنما أجازه من ذلك المال الذي يعتقد الجائر أنه مختلط بالحرام يقينا. واضح المطلب؟ أن الآخذ يعلم أن الجائر إنما أعطاه هذه الجائزة من أي مال؟ من المال الذي يعتقد الجائر أنه مختلط بالحرام يقينا. واضح؟ هذه المورد الثالث التي لا تجري إخبار الباب وتجري قاعدة الاحتياط. ولكن هنا يضيف الشيء قيدا، يقول ولا بد أن نقبل أيضا أن قاعدة اليد في المورد الذي كلف النفس صاحب اليد بالاجتناب ظاهرا لا أثر لها. شو يقول الشيخ؟ الشيخ يقول بأنه هذا الإنسان يعلم بأن هذه الأموال مختلطة بالحرام أو ليست مختلطة بالحرام، يعلم المعطي الجائر يعلم أنها مختلطة بالحرام أو لا، خب ظاهرا مكلف بالاجتناب عنها وعدم التصرف له، مو مسؤول، مكلف بالاجتناب ظاهرا لو مو مكلف. يقول بعد هنا لا أثر لقاعدة اليد وأنها أمارة الملكية. تذكرون في الصورة الثالثة اللي ذكرناها هناك أنه يوجد يد وأمارة صحة، هناك بعد. الآن يقول هنا لو فرضنا وقبلنا بهذا المبنى أن المكلف إذا كان مسؤول ومكلف بالاجتناب ظاهرا فلا قيمة ماذا لليد، لأنها ليست أمارة الملكية. أمارة اليد إنما تكون أمارة للملكية في أي مورد؟ في المورد الذي لا يكون صاحب اليد مكلف بالاجتناب ظاهرا، وهنا صاحب اليد ماذا؟ مكلف بالاجتناب ظاهرا، لأن الفرض في الصورة الثالثة ما هو في المورد الثالث؟ وعلم الجائر باعتقاد الجائر هذا من المال المختلط بالحرام يقينا. إذن إذا كان عندنا وجوب للاجتناب ظاهرا لصاحب اليد بعد لا قيمة للأد ولا يمكن أن تكون إمارة على الملكية. شوفوا العبارة، قال وعلم أن المجيز قد أجازه من المال المختلط بالحرام، هذه بالحرام متعلق بالمختلط، من المال المختلط، ولكن في اعتقاد من؟ في اعتقاد المجيز وفي اعتقاد الآخذ، لا في اعتقاد المجيز. يعني علم الآخذ أن المجيز معتقد أن هذا المال مختلط بالحرام يقينا. فهنا بناء على أن اليد لا تؤثر، يعني أن اليد لا تكون إمارة على الملكية، أن اليد لا تؤثر في حل ما كلف صاحب اليد، هذا الضمير يعود على صاحب اليد، ما كلف ظاهرا بالاجتناب عنه. مثاله أي؟ يقول كما لو علمنا أن الشخص أعارنا أحد الثوبين وهو في اعتقاد المعير، في اعتقاده أن أحد الثوبين مشتبه، هنا بعد هل يمكن صاحب المعير أن يجري أصالة الطهارة؟ هل يمكن له باعتقاد المعير مو باعتقاد آخر باعتقاد المعير أن أحد الثوبين مشتبه، هل يمكن له أن يجري إطالة الطهارة؟ يمكن؟ لا يمكن. هنا باعتقاد المعطي أن هذا المال الجائزة مختلط بالحرام، لا يمكن أن يجري إطالة اليد، ولا تكون اليد إمارة على الملكية. كما هذه إشارة إلى النقطة، يعني كما أن المعير إذا كان يعلم أن أحد الثوبين مشتبه بالنجس هل يمكنه أن يجري إطالة الطهارة؟ لا يمكنه أن يجري. كذلك في المقام هذا الذي كلف ظاهرا بالاجتناب لاعتقاده بوجود الحرام هل يمكن أنه أن يستند إلى أصالة اليد وأنها عمارة للملكية؟ فلا تؤثر اليد هنا. قال كما لو علمنا أن الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظره، يعني في نظر من؟ في نظر المعير، فإنه لا يحكم بطهارته. إذن فالحكم في هذه الصور، يا صور هذه ثلاث أربع مورد الأخير التي ذكرناها، في هذه الصور تجري قاعدة الاحتياط ولا تجري أصالة الإباحة، يعني أخبار الباب، بخلافه في الصور الأربعة المتقدمة تجري أخبار الباب وهو أصالة الإباحة ولا تجري قاعدة الاحتياط. قال فالحكم في هذه الصور بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه، يعني مع العلم الإجمالي المنجز وطرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، فالحكم بالجواز في غاية الإشكال بل في غاية الضعف. قبل قائل أن يقول شيخنا المدعي صاحب المسالك وهو يقول للناس، فما هي النصوص؟ من هنا يريد أن يدخل الشيخ في ذكر النصوص، أنه صاحب المسالك عندما يقول للناس مراده يا ناس، يستعرض نصا بعد ناس ويبين أنها غير تامة لرفع اليد عن قاعدة الإحياء. والحمد لله رب العالمين.